السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم ولمتابعتكم. نحاول تقديم القصص بأعلى جودة وبأقصى سرعة، إلا أن هذا يأخذ مجهودا كبيرا جدا، لذلك نرجو منكم تقدير مجهوداتنا بنشر القصة مع أصدقائكم والتعليق بآرائكم في القصة، فأنا أقرأ كل التعليقات. كما يمكنكم دعمنا ماديا عبر منصة باتريون من الرابط في الوصف. وفي النهاية نشكر الأستاذ عيسى الرواي لدعمه المادي في الفترة الأخيرة، والمصممة سمر زكي والتي تعمل على تصميم أغلفة الروايات. والآن سماعا طيبا. سلسلة رجل المستحيل، الأعداد الخاصة، الحلقة الجهنمية. أدهم صبري، ضابط مخابرات مصري يرمز إليه بالرمز نون واحد. حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص، فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة من المسدس إلى قاذفة القنابل وكل فنون القتال من المصارعة وحتى التايكوندو. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حية وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر والمكياج وقيادة السيارات والطائرات وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة، لقب رجل المستحيل. دكتور نبيل فاروق. التاريخ: مالت الشمس إلى المغيب في ذلك اليوم من أيام الشتاء، وبدا مبنى المخابرات العامة المصرية كعملاق شامخ يرتفع في كبر القبة ويلقي ظلاله الطويلة على المنطقة الشرقية له، وقد غرق في صمت وسكون عجيبين يطفيان عليه المزيد من الرهبة والغموض، ولا يشفان أبدا عن كل ذلك القدر من النشاط والحركة داخله. وهناك في أحد طوابق المبنى كان هناك رجل يتحرك في حذر متجها إلى حجرة مغلقة في نهاية ممر طويل، وعندما بلغها تلفت حوله لحظة ثم فتح بابها ودلف إليها في سرعة وأغلق بابها خلفه، ثم لهث على نحو عجيب يشف عن توتره وانفعاله وهو يتمتم: حسن، كل شيء سار على ما يرام حتى الآن. وزفر في توتر ثم اتجه مباشرة نحو أحد الدواليب المغلقة العديدة التي تملأ المكان، وجذب أحد الأدراج على نحو يوحي بأنه يعلم جيدا ما يحتويه، وراجع الملفات التي تملأه في شغف قبل أن يلتقط أحدها وهو يقول لنفسه في لهفة: ها هو ذا. وفجأة سطعت الأضواء في الحجرة وارتفع معها صوت صارم يقول: ماذا تفعل هنا؟ انتفض الرجل في عنف وارتج جسده الضخم البدين في قوة وأفلت الملف من يده فسقط أرضا وتبعثرت منه بعض الصور والأوراق وهو يهتف بالقادم في حدة: لقد أفزعتني. تطلع إليه القادم في دهشة قبل أن يقول في حيرة: قدري، ماذا تفعل هنا؟ التقى حاجبا قدري وهو ينحني ليلتقط الملف الذي سقط من يده ويعيد إليه الأوراق والصور التي تبعثرت وهو يتمتم: كنت أحضر ملفا جديدا. ألقى القادم بسرعة نظرة على الدرج المفتوح الذي أخذ منه قدري الملف، ثم لم يلبث أن انفجر ضاحكا فجأة وهو يقول: ولماذا تتسلل هكذا كاللصوص؟ لو أنك طلبته لأحضرناه إلى مكتبك بأنفسنا. أنت تعلم مثلنا أن كل الملفات في هذه الحجرة قديمة للغاية ولم تعد بها أي أسرار ذات قيمة، إنها أشبه بحجرة أرشيف حكومية يا رجل. همهم قدري في سخط وهو يضع الملف تحت إبطه في حرص: إنكم تسخرون مني كلما طلبت أحد هذه الملفات. تحرك الرجل بضع خطوات إلى الأمام وقرأ البطاقة المدونة على الدرج المفتوح قبل أن يغلقه بحركة هادئة وهو يبتسم قائلا: لسنا نسخر منك يا رجل، إننا نمازحك فحسب، فالشيء الوحيد الذي يفوق شهيتك للطعام هو نهمك الشديد لقراءة كل الملفات القديمة لأدهم صبري، وهذا ما يدهشنا في الواقع. هتف قدري: يدهشكم؟ ألا تبهركم تلك العمليات التي قام بها أدهم في شبابه الأول؟ إنني ألتهب وأنا أطالع تلك الملفات القديمة. لقد كان موهوبا منذ صباه. ابتسم الرجل وقال: أنت تعلم أن الوسيلة التي نشأ بها أدهم تختلف عن كل من عداه، بحيث صار متميزا للغاية في مجاله. تمتم قدري وهو يتجه في خطوات سريعة إلى الخارج: هذا صحيح. ضحك الرجل وقال: إلى أين؟ أجابه قدري وجسده البدين كله يهتز مع اندفاعه نحو مكتبه: لدي عمل هام. ودلف إلى مكتبه بحركة سريعة وأغلق بابه خلفه في إحكام، ثم جلس على مقعده الوثير والتقط لفافة كبيرة من فوق المنضدة المجاورة وفتحها ليأخذ واحدة من الشطائر العديدة بها ويلتهمها في شراهة، وهو يفتح الملف القديم ويطالع بعض الصور داخله، ثم غمغم: والآن تبدأ المتعة. وراح يأكل ويقرأ ملف عملية أدهم صبري القديمة وبنفس النهم. ادخل أيها النقيب. تقدم أدهم في خطوات حاسمة إلى مكتب مدير المخابرات الذي تأمله في هدوء قبل أن يتابع: إنك حديث العهد بالعمل معنا أيها النقيب، ولكنك أثبتت كفاءة نادرة في عمليتين سابقتين، مما شجعني على إسناد هذه المهمة الجديدة لك. قال أدهم في حسم واهتمام: في خدمة الوطن يا سيدي. هز مدير المخابرات رأسه في تأييد، ثم دفع صورة فوتوغرافية على سطح مكتبه نحو أدهم وهو يقول: هل تعرف صاحب هذه الصورة؟ التقط أدهم الصورة وتأمل صاحبها طويلا قبل أن يقول: من المؤكد أنني لم ألتقي به أو أطالع صورته من قبل، ولكن ملامحه القاسية وأنفه المعقوفة ورأسه الأصلع وتلك النظرة السادية في عينيه كلها تشير إلى أنه يهودي ذو شأن، ضابط من الموساد على الأرجح. ابتسم المدير وقال: فراسة تثير الإعجاب أيها النقيب. ثم استعاد الصورة وهو يستطرد: هذا إليعزار فيرمان، واحد من أكثر ضباط الموساد خبرة وشراسة، والمسؤول عن عمليات تجنيد الجواسيس في أوروبا كلها، وبالذات تجنيد ضعاف النفوس من الشباب العربي. لم ينبس أدهم ببنت شفة، وإن أطلت من عينيه نظرة غاضبة التقطها المدير في وضوح، ولكنه تابع وكأنه لم ينتبه لها. ومن الطبيعي أننا نراقب إليعازر منذ فترة طويلة، وهو يعلم هذا ويراوغنا بحنكة وخبرة، وينجح أحيانا في بعض عملياته على الرغم من كل هذا. قال أدهم في هدوء لا يخلو من الصرامة: مراقبة نمو النباتات الضارة لا تكفي لمنع خطرها، لا بد من اجتثاثها من جذورها. ابتسم المدير وقال: ليس هذا المبدأ صالحا في كل الأحوال، فكثيرا ما نسمح لهذه النباتات بالنمو حتى نفيد من وجودها على نحو ما، وهذا ما كنا نفعله مع إليعازر. فبعض من تصور نجاحه في تجنيدهم كانوا في الواقع عملاء لنا نفيد منهم بأكثر مما يفعل هو ألف مرة. سأله أدهم في حذر: ما المشكلة إذن؟ اعتدل المدير وقال: المشكلة أن إليعازر قد اختفى تماما منذ شهر كامل، ولدينا معلومات تؤكد أنه مستعد للقيام بعملية كبرى تهدد أمننا القومي بخطر بالغ، ولكن ليست لدينا أي تفاصيل إضافية عن هذا ولا عن مكان إليعازر. ورفع عينيه بغتة إلى أدهم مستطردا: وهذه هي مهمتك. اعتدل أدهم في وقفة عسكرية صارمة وهو يقول: أهناك خطط محدودة لهذا يا سيدي؟ هز المدير رأسه نفيا وقال: كلا، وهذا هو السبب الأهم لاختيارك أيها النقيب. ففي العمليات التي تعاونت فيها معنا قبل التحاقك الرسمي بالمخابرات، أو التي عملت فيها معنا رسميا، أثبتت الأحداث أنك تمتلك موهبة فريدة في التعامل طبقا لمقتضيات الأمور وفي تعديل الخطط ووضعها تبعا لما تفرضه الملابسات والأحداث، وهذا ما نطلبه منك بالضبط. ستطالع ملف إليعازر كله وتحفظه عن ظهر قلب، ثم تسافر إلى روما مساء الغد، وهناك ستبحث عن إليعازر وعن عمليته الكبرى، ثم تنقض عليه وعلى خطته انقضاضة الساعقة وتحطم كل شيء، ثم مال نحوه مستطردا في حزم: هل يمكنك هذا؟ ارتسمت على شفتي أدهم ابتسامة واثقة هادئة وهو يقول في حسم: بإذن الله يا سيدي. وهكذا بدأت المهمة. إلى روما. غادر أدهم مطار روما في خطوات هادئة وهو يحمل حقيبة متوسطة الحجم ويخفي عينيه بمنظار داكن، وتوقف أمام المطار يتطلع إلى سيارات الأجرة في صمت حتى توقفت عيناه عند واحدة من تلك السيارات. جلس سائقها داخلها يطالع صحيفة إنجليزية قديمة باهتمام بالغ، متجاهلا المارة والزبائن، وكأن الصحيفة قد استغرقته تماما. فاتجه إليه أدهم في هدوء وانحنى يقول بالفرنسية: أريد الذهاب إلى برج إيفل المائل. طوى السائق الصحيفة وهو يتطلع إليه في إمعان قبل أن يقول بالإيطالية: برج إيفل لا يميل أبدا، نحن لدينا البرج المائل الوحيد بيزا. وفي بساطة وبعد تبادل عبارة السر المتفق عليها، فتح أدهم باب السيارة وجلس على المقعد الخلفي، وانطلق السائق بالسيارة على الفور وهو يقول بالعربية: مرحبا بك في روما يا سيادة النقيب. سأله أدهم: هل من أخبار جديدة عن إليعازر؟ هز الرجل رأسه نفيا وقال: لقد اختفى تماما، كما لو أن الأرض قد انشقت وابتلعت، ولكن مساعده جولهي يقيم بصفة دائمة في فندق زيوس، وهو واحد من فنادق الدرجة الثالثة الذي يتوافد عليه المصريون الباحثون عن العمل عادة، وكأنه يواصل عملية التجنيد السخيفة التي تخصص فيها رئيسه. قال أدهم في هدوء: فليكن، ربما كان هو طرف الخيط الذي يقودنا إلى إليعازر. سأله الرجل: كيف؟ هز كتفيه في لا مبالاة وقال: لست أدري بعد. ابتسم الرجل ابتسامة خفيفة وهو يلقي نظرة عليه في مرآة السيارة، كان واثقا من أن أدهم يعلم جيدا ما سيفعله، ولكنه يرفض الإفصاح عنه. هكذا تقتضي السرية، وقوانين المخابرات تحتم ألا يسأله مرة أخرى عن خطته. وطوال المسافة المتبقية سد بينهما صمت تام حتى بلغا فندق زيوس، فتوقف الرجل أمامه وقال بالإيطالية في غلظة: ها هو ذا الفندق يا فتى. هبط أدهم من السيارة أمام الفندق وقضى وقتا طويلا يساوم السائق الذي أطلق سبابا أو سبابين بنفس أسلوب الإيطاليين قبل أن ينطلق بالسيارة على نحو يوحي بالغضب والحنق. فاعتدل أدهم واتجه مباشرة إلى الفندق الذي بدا نظيفا أنيقا على الرغم من مستواه المتواضع، وسأل موظف الاستقبال بلغة إنجليزية ركيكة: أجد لديكم حجرة خالية؟ سأله الموظف في برود: أهناك حجز مسبق؟ تظاهر أدهم بالارتباك وهو يقول: كلا، ولكن... قطعه الموظف في صرامة: في هذه الحالة لا يمكنني أن... وهنا جاء صوت آخر يقول بسرعة: لا داعي للتعنت يا فرانكو، ستجد حتما حجرة خالية للقادم الجديد. التفت إليه أدهم وعرف فيه جولهي على الفور، ولكنه قال بلغة إنجليزية توحي بأن صاحبها لم يتلقى دراسة لغوية كافية: شكرا يا سيدي، لست أدري كيف... قطعه جولهي وهو يربت على كتفه قائلا: لا عليك يا صديقي، لا عليك. نطقها بالعربية وبلهجة مصرية خالصة، فهتف أدهم متظاهرا بالدهشة: يا إلهي، أنت مصري؟ ابتسم جولهي وقال: كلا، ولكنني قضيت قسما كبيرا من حياتي في مصر. ثم التفت إلى موظف الاستقبال وقال: هل عثرت على حجرة خالية؟ أجابه الرجل في اقتضاب: نعم. ثم التفت إلى أدهم مستطردا: أعطني جواز سفرك. ناوله أدهم جواز السفر وهو يقول: اسمي أدهم، أدهم صبري. وترك موظف الاستقبال يدون بيانات جواز السفر في حين سأله جولهي: وما عملك يا سينيور أدهم؟ هز أدهم كتفيه وقال: كنت مهندسا للديكور في مصر، ولكنني لم أحصل أبدا على فرصة جيدة، فهناك يمتهنون أصحاب المواهب ولا يعطونهم حقهم. و راح يعلن سخطه وحنقه طويلا، وجولهي يستمع إليه مبتسما ثم قال: لا عليك يا سينيور أدهم، هكذا المصريون دائما، كل أعمالهم بيروقراطية سخيفة. ولكن هل أتيت هنا بحثا عن عمل؟ قال أدهم في حماس، بل بحثا عن وسيلة للحصول على الجنسية الإيطالية، أي وسيلة؟ ابتسم جولهي أكثر وهو يقول: ربما وجدت ما هو أفضل يا أدهم. سأله أدهم في لهفة مدروسة: ماذا تعني؟ بدت ابتسامة جولهي خبيثة وهو يقول: سأخبرك فيما بعد يا فتى، عندما تحين اللحظة المناسبة. توقف الحديث بينهما عند هذه النقطة، وصعد أدهم لرؤية وتسلم حجرته، في حين اتجه جولهي إلى الهاتف وطلب رقما خاصا، ولم يكد يستمع إلى محدثه حتى قال في اقتضاب: وقعت على صيد جديد مناسب، 5 مساء، نفس المكان. وأنهى الاتصال على الفور، وارتسمت على شفتيه ابتسامة أكثر خبثا وأكثر غموضا. اعتدل إليعازر في مقعده والتقى حاجباه الكثيفان في اهتمام بالغ، وهو يتطلع في صمت إلى الرجل الواقف أمامه قبل أن يسأله في برود: أنت واثق من أن أحدا لم يتبعك إلى هنا؟ أجابه الرجل في ثقة: مستحيل يا سيدي، لقد اتصل جولهي بماركو وعلى الفور نقل ماركو الرسالة لاسلكيا إلى جروهي، ثم أرسل جروهي صبيا ينقل الرسالة إلى ديفيد في المطعم، ومن هناك اتصل بديفيد ونقل إلي الرسالة بالشفرة الخاصة التي تتغير كل يوم، وهرعت أنا إلى متجر مانو وخرجت متنكرا من بابه الخلفي وأتيت إلى هنا. من يمكنه تعقب شبكة شديدة التعقيد كهذه؟ قال إليعازر في برود: من يدري يا بين، من يدري. ثم أشعل سيجارته وهو يسأله: وما معلومات جولهي عن هذا الصيد الجديد؟ أجابه بين: إنه لم يصح عن هذا يا سيدي، ولكن من المؤكد أن لديه من الأسباب ما دفعه إلى بدء العمل على تجنيده. التقى حاجبا إليعازر وهو يفكر في عمق، ثم قال في حزم: فليكن، اتصل به بالوسيلة نفسها واطلب منه ألا يتعجل، فليراقب ذلك الصيد عدة أيام ثم يبلغني بكل ما لديه من معلومات عنه، وبعدها أقرر ما نفعله بشأنه. ثم سأل فجأة: وماذا عن عملية السفارة المصرية؟ ابتسم بين وقال: كل شيء على ما يرام، وسيتأكدون من نتائج جراحة غدا. التقط إليعازر نفسا عميقا من سيجارته ونفثه في عمق قبل أن يقول في توتر: فليكن، غدا نطمئن إلى نجاح الخطوة الأولى من العملية الكبرى. واعتدل مستطردا في حزم: وننتقل إلى الخطوة الثانية بنجاح. وعاد يلتقط نفسا عميقا من سيجارته، وبن يسأله: أذا يفعل لو شك في أمر الصيد الجديد؟ نفث إليعازر دخان سيجارته في عمق وقوة قبل أن يقول في صرامة: كالمعتاد، عليه أن يقتله بلا تردد. وامتلأ صدره بدخان سيجارته مرة ثالثة. التقط أدهم مسدسه من جراب سري بحقيبته وقلبه بين أصابعه في عناية، ثم فحصه ليتأكد من صلاحيته للعمل في نفس اللحظة التي ارتفع فيها صوت دقات هادئة على باب الحجرة، فأسرع يعيد مسدسه إلى جرابه السري وهو يقول: من بالباب؟ أتاه صوت يقول بالإيطالية: خدمة الحجرات، لقد طلبت الشاي مثلجا بالليمون. لم يكن قد طلب هذا الشاي المثلج، ولكنه فتح باب الحجرة وقال للشاب الطويل الذي يحمل صينية الشاي: هل أضفت إليه بعض أقراص الأسبرين؟ أجابه الشاب مبتسما: لم أجد سوى أوراق النعناع. كان الحديث يبدو عجيبا غير متصل أو متناسق، ولكنه كان العبارات الشفرية الخاصة المتفق عليها، لذا فقد أفسح أدهم الطريق للشاب الذي أغلق الباب خلفه وهمس بالعربية: هل يمكننا التحدث هنا بحرية؟ أجابه أدهم في ثقة: نعم، لقد فحصت المكان شبرا شبرا ولا توجد به أجهزة التصنت. ثم سأله في اهتمام: ماذا فعلتم بشأن إليعازر؟ أجابه الشاب في ضيق: لا شيء للأسف، لقد راقبنا هاتف الفندق وعرفنا الرقم الذي يتصل به جولهي، ولكن هذا لم يقد إلى شيء، فصاحب الرقم يدعى ماركو وهو إيطالي ولم يغادر منزله أو يجي أي اتصالات طوال اليوم الذي تلا هذه المحادثة الهاتفية. وتنهد في أسم مستطردا: من الواضح أن إليعازر هذا ثعلب ماكر، من المستحيل الوصول إليه. قال أدهم في صرامة: لا يوجد مستحيل. ثم استغرق بضع لحظات في تفكير عميق قبل أن يستطرد: ربما أننا لا نتبع الوسيلة المناسبة للتعامل مع هؤلاء الأوغاد. قال الشاب في دهشة: كيف؟ كل شيء يسير كما تعلمنا تماما. رفع أدهم سبابته أمام وجهه وقال: ربما كانت هذه هي المشكلة. قال الشاب وقد تضاعفت حيرته: ماذا تعني بالضبط يا سيادة النقيب؟ أجابه أدهم على الفور: أعني أن الجميع حتى إليعازر يعلمون كيف تسير الأمور في عالمنا، فعلى الرغم من سريته ما زال يعمل وفق نظم خاصة يندر أن تتبدل أو تتحور. سأله الشاب في قلق حذر: ما الذي تنوي فعله بالضبط يا سيادة النقيب؟ أجابه أدهم في سرعة: أنوي أن أمنح جلهي يوما إضافيا واحدا للمضي في خطتنا، وإلا... صمت لحظة قبل أن يستطرد في حزم صارم مخيف: وإلا فلن يرقه أبدا ما سيحدث بعد هذا. وارتجفت الدماء في عروق الشاب. القتلة. وقف إليعازر خلف مرآة ذات وجهين تسمح بمرور الضوء من أحد جانبيها وتعكسه من الجانب الآخر، وهو يراقب في صمت واهتمام فريقا من الأطباء أحاط برجل يجلس على مقعد وثير وقد غطت الضمادات الطبية وجهه كله فيما عدا فتحتي الأنف والفم والعينين، وقد انهمك الأطباء في فحص الضمادات ونزعها عن وجهه في دقة وبطء بالغين. واستغرق إليعازر بكيانه كله في متابعة هذا العمل حتى سمع صوتا يأتي من خلفه قائلا: وصل التقرير يا سيدي. انتفض إليعازر في حدة ثم التفت إلى صاحب الصوت هاتفا في غضب: لما لم تطرق الباب قبل دخولك يا بن؟ تنحنح معاونه الأول بن وهو يقول مرتبكا: معذرة يا سيدي، ولكن جلهي أرسل تقريرا عاجلا بشأن الصيد الجديد، ورأيت أنه من الأفضل أن تطالعه على الفور. ألقى إليعازر نظرة سريعة على الرجل الذي نزع الأطباء نصف الضمادات السفلى عن وجهه تقريبا وهو ينتزع التقرير من يد بن في حدة قائلا: أعطني إياه. قرأ سطور التقرير في سرعة وتألقت عيناه في شدة وهو يتمتم: مدهش. ثم رفع عينيه إلى بن وسأله في اهتمام شديد: هل تأكد جلهي من هذا؟ أومأ بين برأسه إيجابا وقال: الأمر لا يقبل الشك. هز إليعازر رأسه عدة مرات في صمت وهو يطالع التقرير مرة ثانية، ثم أعاده إلى بين قائلا: مره بالتعامل مع الصيد كالمعتاد إذن. ارتسمت على شفتي بين ابتسامة صياد يستعد للإيقاع بصيد ثمين وهو يقول في اقتضاب: كما تأمر يا سيدي. وغادر المكان في خطوات سريعة في حين عاد إليعازر يتابع عملية نزع الضمادات عن وجه الرجل حتى رفعها الأطباء تماما وبدت ملامح الرجل واضحة، فنقل إليعازر بصره بينها وبين صورة فوتوغرافية كبيرة مثبتة على الحائط الأيمن قبل أن يتمتم في ارتياح: مدهش. وفي أعماقه شعر أن خطته تمضي في طريقها وعلى خير ما يرام. تعلق بصر جلهي بقامة أدهم الممشوقة وملامحه الوسيمة، وهذا الأخير يغادر مصعد الفندق إلى بهوه المتواضع، ورسم جلهي على شفتيه ابتسامة واسعة وهو يقول في مودة مدروسة: مساء الخير يا صديقي العزيز، ما رأيك بقضاء سهرة ممتعة معي في قلب روما؟ تظاهر أدهم بالغضب والتبرم وهو يقول: ومن أين لي بثمن سهرة كهذه؟ إنني هنا منذ 3 أيام ولم أحصل على عمل بعد، وإيجار الفندق يستنزف مدخراتي أولا فأول، وأخشى أن تجبرني الظروف على العودة إلى مصر مفلسا خاسرا فاشلا. مال جلهي نحوه وقال: وماذا لو قلت إنني عثرت على عمل مناسب لك؟ هتف أدهم في لهفة مدروسة: حقا؟ يا لسعادتي، أتعني بالفعل ما تقول يا صديقي؟ همس جلهي: اخفض صوتك يا رجل، ليس من السهل أن تعثر على عمل هنا في هذا الوقت من العام، وصيحتك ستثير حسد وغيرة الآخرين. خفض أدهم صوته وتظاهر بالانفعال وهو يسأله: وأين هذا العمل يا صديقي؟ أجابه جلهي بسرعة: لن نناقش هذا الأمر هنا يا صديقي، سنلتقي اليوم بصاحب العمل في أحد مخازن شركته، في منتصف الليل تماما. سأعطيك العنوان. أخرج من جيبه بطاقة ودسها في جيب أدهم، ثم انصرف في خطوات سريعة واختفى في أحد ممرات الفندق، وتابعه أدهم ببصره حتى اختفى، ثم تمتم لنفسه في سخرية. يبدو أن اللعبة ستتخذ مسارا جديدا هذه الليلة. واتسعت ابتسامته وهو يستطرد، وممتعة. أشعل إليعازر سيجارته في بطء وهو يتطلع إلى الرجل الواقف أمامه، ثم نفث الدخان لفترة طويلة قبل أن يقول له: أنت الآن نسخة طبق الأصل منه، ولقد تلقيت تدريبات مكثفة من قبل على التحدث بصوته والتعامل بأسلوبه والتحرك بطريقته. بقي الآن أن نراجع الخطة الأساسية معا. ابتسم الرجل وقال: إنني أحفظها عن ظهر قلب يا سيدي. قال إليعازر في عصبية: فليكن، سنراجعها مرة أخرى، المفروض أن تحل محله. وقاطعه رنين طويل لهاتفه جعله يختطف سماعته بحركة حادة وهو يقول: من المتحدث؟ ثم صاح في عصبية: لماذا تتحدث إلي هنا يا بن؟ ألم أقل إنني أقوم بعمل هام وسري ولا ينبغي أن يقاطعني أحد؟ أجابه بن في توتر: معذرة يا سيدي، أردت فقط أن أقول إن جيل هي يستعد لتنفيذ الخطة الليلة. صرخ إليعازر في ثورة: فلتذهب أنت وجله إلى الجحيم. وأعاد سماعة الهاتف في عنف واستطرد ساخطا: إنهم لا يدركون الفارق بين الأمور الهامة والعادية. ثم زفر في حنق وعاد يلتفت إلى الرجل الجالس أمامه قائلا: والآن سنواصل مراجعة الخطة، سيتم الاستبدال غدا في حفل السفارة الأمريكية، لقد أعد رجالنا كل شيء، وبعدها ستعود إلى السفارة المصرية وتتظاهر بالإصابة بنوبة برد وتعتكف في حجرته حتى يحين موعد سفره إلى النمسا بعد يومين، وهناك ستلتقي بالهدف وستكون فرصتك مثالية لتحديده. وابتسم في شراسة قبل أن يستطرد: وتصفيته. انتقلت ابتسامته الشرسة إلى الرجل الجالس أمامه، والذي قال في نشوة وحشية عجيبة وهو يخرج من جيبه صورة ضحيته المنشودة: كم أتوق لهذه اللحظة. وكانت الصورة التي أخرجها من جيبه لشخصية مصرية شهيرة، شاهرة للغاية. توقفت سيارة جولهي في تلك المنطقة المقفرة جنوب روما، وأطفأ جولهي أضواءها فغلف الظلام المكان إلا من ضوء القمر الذي انتصف في كبد السماء وانعكس بريقه الفضي على أكوام السيارات القديمة التي تكدست على نحو عشوائي في المكان. والتفت إلى أدهم الذي بدا هادئا متماسكا وهو يدير عينيه في المكان، وقال جولهي مبتسما: ما رأيك في المكان؟ قال أدهم في بساطة: يبدو لي عجيبا كما كان للقاء عمل. أطلق جولهي ضحكة ساخرة قصيرة وقال: حقا؟ وفجأة ارتفع مسدسه في وجه أدهم وهو يستطرد: وما رأيك بهذا؟ أيصلح لتوقيع عقد العمل؟ هتف به أدهم متصنعا الغضب: هل جننت؟ أجابه جولهي في سخرية: بل أنت الذي أصيب بنوبة سذاجة وغفلة يا رجل المخابرات المصري، هل تصورت أنك بالذكاء الكافي لخداعنا ودفعنا إلى تشجيرك بين صفوفنا؟ لقد فحصت الحجرة كلها للتأكد من أننا لم ندس أي أجهزة تصنت فيها، ونحن نشهد لك بالبراعة في عملك هذا، ولكنك لم تنتبه إلى أننا زرعنا أجهزة التصنت في الحجرة التي تعلو حجرتك، وحفرنا ثقبا في سمك دبوس صغير مررنا عبره سلكا في سمك الشعرة، كنا نلتقط به الأصوات من حجرتك، وبوساطته سامعنا كل حرف دار بينك وبين عامل الفندق، وكشفنا أمركما. ثم فرقع سبابته وإبهامه قبل أن يستطرد: وأعددنا العدة للقضاء عليكما. وإثر فرقعة إصبعية برز من بين السيارات المتهالكة 5 رجال يحملون الهراوات الثقيلة، وتحيط بأصابع كل منهم قبضات فولاذية ذات أطراف حادة مذببة. وابتسامة جولهي الساخرة الشامتة تزداد اتساعا وهو يستطرد: ما رأيك بهذه المفاجأة الطريفة يا رجل المخابرات المصري؟ أراهن أن أمك نفسها لن تتعرف بقياك عندما ننتهي منك ومن... بتر عبارته بغتة، وقد تفجرت في أعماقه دهشة عارمة تمتزج بقلق لا حدود له وحذر مبهم، عندما ارتسمت على شفتي أدهم ابتسامة جذلة لا تتناسب أبداً مع الموقف، وهو يقول في لهجة أقرب إلى الارتياح: أشكرك يا رجل، إنني أمل الأسلوب التقليدي حقاً، وهذا هو النمط الذي أفضله، أشكرك بشدة. ولم يكد ينتهي من عبارته حتى تحركت يده اليسرى بسرعة البرق تمسك معصم يد جلهي وترفعه إلى أعلى وتبعد فوهة المسدس في نفس اللحظة التي وثبت فيها قبضته اليمنى وانفجرت في أنف جلهي الذي استحال ضوء القمر الفضي أمام عينيه بغتة إلى ظلام أحمر دام. وأدهم يقفز خارج السيارة ويواجه القتلة الخمسة وأسلحتهم المخيفة تحت ضوء القمر. ابتسم موظف الاستقبال ابتسامة باردة وهو يتطلع إلى عامل خدمة الحجرات ويقول: كيف حالك يا ألفريدو؟ نوبة عملك تبدأ في منتصف الليل، أليس كذلك؟ أجابه العامل بابتسامة مماثلة: أظنك تعلم هذا جيدا يا لوردو، أليس كذلك؟ امتزج البرود بشيء من السخرية والشماتة على شفتي لوردو وهو يقول بصوت يحمل نبرة تهكمية: بلى يا عزيزي ألفريدو، أنا أعلم كل شيء. رمقه العامل بنظرة استهجان وازدراء واتجه إلى مصعد الفندق في خطوات سريعة وهو يشعر بالقلق. هل كشفوا أمره؟ هل علموا أنه يعمل لحساب المخابرات المصرية وأنه مصري؟ خفق قلبه في شدة وهو يدلف إلى المصعد وحاول أن يخفي قلقه وانفعاله أمام الرجال الثلاثة الأشداء الذين يزحمون فراغ المصعد بأجسادهم الضخمة، ولكن أحدهم قال في برود بابتسامة صفراء مقيتة: يبدو أن المصعد لا يحتمل وجودنا جميعا. غمغم العامل: معذرة يا سيدي، سأغادر في الطبق الثاني فيتسع لكم. قال الثاني بسخرية: أوافقك على أنك ستغادره، ولكن ليس إلى الطبق الثاني. واستل الثالث خنجرا ماضيا من جيب سترته وهو يضيف: بل إلى الجحيم. وهنا أدرك الشاب الموقف وتحرك بسرعة. كان الخنجر يهوي على معدته، ولكنه دفع الواقف إلى جواره جانبا وتفادى نصل الخنجر الذي تجاوزه بسنتيمتر واحد وانغرس في ذراع الرجل الثاني في نفس الوقت الذي استل فيه الشاب مسدسه بدوره وألصق فوهته بصدر الثالث وأطلقه، ودوى صوت مكتوم وتفجرت الدماء من صدر الرجل الضخم وانقلبت مقلتاه وجسده ينزلق إلى أسفل ويزيد من ازدحام المصعد، في حين هتف أحد زميليه وهو ينتزع مسدسه: إذن فأنت تفضل الأسلحة النارية. أدار الشاب فوهة مسدسه في سرعة وأطلق رصاصة ثانية اخترقت ذراع الرجل الذي انتزع مسدسه منذ لحظات، ولكن الثالثة هوى بخنجره على عنق الشاب وأصاب الهدف. وترنح الشاب المصري البطل والدماء تتفجر من عنقه حارة غزيرة، ورفع مسدسه للمرة الأخيرة وأطلق منه رصاصة اخترقت جمجمة حامل الخنجر وألقته إلى جواره جثة هامدة. ولهث الرجل الثالث وهو يمسك جرح ذراعه والمصعد يتوقف به في الطبق الأخير، وأخرج جهاز لاسلكي صغير وقال عبره في توتر: انتهت المهمة رقم واحد، ولكن ذلك المصري قتل شيلوت وعفرام وأصابني برصاصة. أرسلوا من ينظف المكان، وأتعشم أن يكون الرفاق في مخزن السيارات القديم أسعد حظا. أجابه زميله من الجانب الآخر: بل قل إنهم أكثر مهارة، لقد فقدتم رجلين للقضاء على شاب واحد، ولكنني أراهنك أنهم هناك سيمزقون زميله إربا دون أن يطلقوا رصاصة واحدة. قال الأول في سخط: إنهم لم يفعلوا بعد، من يدري؟ نعم، من يدري؟ تفجر الغضب في أعماق العمالقة الخمسة الذين يواجهون أدهم صبري عندما رأوه يلكم جلهي ثم يقفز لمواجهتهم بكل الثقة والسخرية والاستهتار، فصاح أحدهم وهو يندفع نحوه: مزقوه إربا يا رفاق! قالها بالعبرية وهو ينقض على أدهم ويهوي على رأسه بهراواته الضخمة ذات نتوءات المعدنية البارزة، ولكن أدهم تفادى الضربة بحركة بالغة المرونة والرشاقة بدت وكأنها تلقائية بسيطة، وهو يقول في سخرية: ألا تظن أيها الوغد أن هذا القول؟ وقبل أن يكمل عبارته اندفعت قبضته تمسك قبضة الرجل ثم تعيد الهراوة إليه وهو يستطرد سابق لأوانه. وارتطمت الهراوة برأس صاحبها في عنف، وسمع أدهم للارتطام قرقعة مكتومة، ورأى عيني الرجل تشحظان في شدة والدماء تنفجر من موضع الارتطام في جمجمته قبل أن يهوي فاقد الوعي في نفس اللحظة التي بلغ فيها زميله أدهم وصاح في غضب: أتظن نفسك بطلا في فيلم هزلي؟ تفادى أدهم ضربة الهراوة الثانية ثم ركلها من يد صاحبها بضربة قوية وهو يقول ساخرا: ولما لا تقول إنني أراكم أشبه بدما قبيحة في مسرح للعرائس القديمة. طارت الهراوة من يد الرجل فضم قبضته التي تحيط بها القبضة الفولاذية ذات الأطراف الحادة البارزة وقال: حسن أيها البطل، خذ هذه اللكمة من العرائس القديمة. ولكن قبضة أدهم تحركت بسرعة مذهلة وهوت على فك الرجل وهو يقول متهكما: معذرة، لست أميل إلى العروض الساذجة. ومع سقوط الرجل الثاني توقف الرجال الثلاثة الآخرون بغتة، والتقت نظراتهم الغاضبة بعيني أدهم الساخرتين وهو يقول: حسن، من التالي؟ تبادلوا نظرات تجمع ما بين التوتر والغضب، وقد أدركوا أنهم يواجهون خصما فريدا يتمتع بمرونة مدهشة وبخبرات قتالية كبيرة. فقال أحدهم: إنه يتحدانا. وهتف الثاني: سيدفع ثمن هذا، هيا سننقض عليه في آن واحد. وكان ما قال. انقض الثلاثة في لحظة واحدة على أدهم انقضاضة رجل واحد، وكل منهم يطلق صرخة رهيبة يشيب لهولها الولدان ويلوح بهراوته الثقيلة في الهواء، والتي تكفي ضربة واحدة منها لتشج جمجمة ثور ضخم. وهنا تجلت مهارة أدهم الفعلية، لقد تفادى ضربة الهراوة الأولى وقفز جانبا ليفر من الثانية، ثم انحنى لتتجاوزه الثالثة، وأدى كل هذه الحركات الثلاثة في جزء من الثانية وبمرونة تثير الدهشة وبراعة تستحق الإعجاب. ثم أتى دوره ليتحرك وليبدأ الهجوم. وبالنسبة للرجال الثلاثة بدا الهجوم وكأنه قد انتهى قبل أن يبدأ، فقد انقضت قبضة أدهم اليمنى على فك أولهم كالصاعقة، وانفجرت قبضته اليسرى في أنف الثالث كالقنبلة في نفس اللحظة التي غاصت فيها قدمه في معدة الثالث، ثم ارتفعت فجأة إلى عنقه كالصاروخ. وانتهت المعركة بسقوط الرجال الثلاثة، فاعتدل أدهم ونفض كفيه في سخرية وهو يقول: بشأن انقضاضتكم الجماعية يؤسفني أنها لم تحقق غرضها. لم يكد يتم عبارته حتى سمع محرك سيارة جلهي يدور، فالتفت إلى السيارة في سرعة ورأى جلهي يصوب إليه مسدسه وهو يهتف في سخط غاضب، والدماء تغرق أنفه المحطم ووجهه الشاحب. لو تصورت أن المعركة قد انتهت لصالحك فأنت واهم، قالها وهو يطلق رصاصة مسدسه نحو أدهم الذي انحنى في سرعة متفاديا الرصاصة واندفع نحو السيارة. فهتف جلهي في ارتياع: يا للشيطان، أي رجل هذا؟ ثم ضغط دواسة الوقود وانطلق بالسيارة نحو أدهم مستطردا بصرخة انفعالية عنيفة: سأقتله ولو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي كلها. وكان المشهد عجيبا تحت ضوء القمر: سيارة ورجل يندفع كل منهما نحو الآخر كجوادين يتنازعان على زعامة قطيع ملكي خاص. وكان جلهي واثقا من النصر حتى أنه صاح: هيا اقترب أكثر أيها الغبي، اقترب حتى تسحقك عجلات سيارتي سحقا. ولكن فجأة وفي اللحظة الأخيرة وثب أدهم على مقدمة سيارة جلهي، ثم اندفع بقدميه وجسده كله نحو زجاجها الأمامي، وركل أدهم الزجاج بقدميه بكل ما يملك من قوة، وأضاف هذا إلى قوة دفاعه وقفزته. وصرخ جلهي في رعب: ما الذي يفعله هذا المجنون؟ وفي اللحظة التالية كان جسد أدهم يخترق زجاج السيارة ويضرب جلهي في عنف قبل أن يستقر على المقعد المجاور له، وتفجرت الدماء مرة أخرى من أنف جلهي وامتزجت بالدماء المتدفقة من فمه وهو يسعل هاتفا: ماذا يحدث؟ كيف فعلتها؟ وفي حركة سريعة نقل أدهم قدمه اليسرى إلى دواسة الفرامل أمام جولهي وهو يقول ساخرا: يمكن إدارة الشريط مرة أخرى في بطء لمعرفة جواب السؤال. توقفت السيارة بحركة حادة واندفع جسد جولهي إلى الأمام، وقبل أن يرتد إلى موضعه كان أدهم قد غادر السيارة والتف حولها وانتزعه من مقعد القيادة بقبضة فولاذية. فصاح جولهي وهو يبحث عبثا عن مسدسه الذي سقط في مكان ما: ماذا تريد مني؟ أجابه أدهم وهو يتطلع إلى عينيه مباشرة بنظرة صارمة مخيفة: بل قل ما الذي لا أريده منك؟ إنني أريد كل ما لديك أيها الوغد من بداية التحاقك بصفوف الموساد وحتى هذه اللحظة. هتف جولهي وهو يقاوم ذلك الشعور العنيف بالذعر الذي راح يسري في عروقه ويجري مجرى الدم: أتظنني أخبرك بحرف واحد؟ أجابه أدهم ساخرا: أتظن أنك ستخفي سرا واحدا؟ ثم جذبه في قسوة نحو فجوة مستطيلة عميقة ذات جدران من الصلب وألقاه داخلها. فهتف جولهي في عصبية: لن تخيفني، قال أدهم في استهتار وهو يتجه نحو لوحة من الأزرار تجاول الفجوة المعدنية. أتظن هذا هدفي؟ ثم ضغط أحد أزرار اللوحة فبدأت الجدران في التحرك في بطء في طريقها إلى بعضها البعض. فصاح جولهي: إنك لن تفعلها، قال أدهم في سخرية. حقا؟ تلفت جولهي حوله في رعب والجدران تزداد اقترابا وصاح: ما الذي تريد معرفته بالضبط؟ إنك حتى لم تحدد. كان هذا تراجعا سريعا صريحا واستسلاما غير مشروط. فسأله أدهم في صرامة دون أن يوقف حركة الجدران: أين إليعازر؟ وما الذي يخطط له بالضبط؟ بدا جولهي عصبيا وهو يصرخ: ومن أدراني؟ عقد أدهم ساعديه أمام صدره وهو يقول في استهتار ساخر: يبدو أنك لا تدرك جيدا أين أنت يا رجل. هذه الفجوة المعدنية التي تقف داخلها تستخدم لضغط السيارات القديمة وسحقها وتحويلها إلى مكعب معدني قبيح تمتزج فيه الإطارات بالمقاعد والجدران على نحو يستحيل معه تمييز بعضها عن بعض، وهذا بالضبط ما سيحدث لك عندما تعتصرك الجدران فيما بينها. ستنسحق عظامك وتختلط بدمائك وعضلاتك ويصبح تعرف بقاياك أشبه بلغز مستحيل. وقاطعه جولهي وهو يهتف في ارتياع: أقسم لك أنني لا أعرف أين إليعازر وما الذي يخطط له. لا أحد سوى معاونه بين يمكنه هذا. كل ما أفعله هو أن أتصل برجل يدعى ماركو وأبلغه ما لدي، وبعدها أجهل حتى ما يفعله، قال أدهم. كاذب، الجميع يعلم أنك مساعد إليعازر، صرخ جولهي وهو يراقب اقتراب الجدران في رعب. هذا ما يهم به الجميع، ولكن الواقع أنني أحد رجاله فحسب. معاونه هو بين وحده، أقسم لك. ثم هتف فجأة: هل أتيتم أخيرا؟ وفي نفس اللحظة انتبه أدهم إلى وقع الأقدام التي تقترب من ظهره في سرعة وخفة، والتي أخفتها تلك الضوضاء التي تصدر من آلة سحق السيارات القديمة، وأراد أن يلتفت بسرعة لمواجهتها، ولكن بعد فوات الأوان. لقد هوت ضربة عنيفة على مؤخرة رأسه بجسم معدني ثقيل كاد يحطم جمجمته، وبعدها أظلم كل شيء وسقط الرجل، رجل المستحيل. الهدف. تطلع إليعازر إلى ساعته التي أشارت عقاربها إلى الواحدة صباحا قبل أن يرفع سبابته ويشير إلى أحد رجاله، فأطفأ الرجل أضواء الحجرة الواسعة التي يجلس فيها إليعازر مع رجله الذي أجرى جراحة التجميل، ثم أشعل آلة عرض سينمائية وتحركت الصور على الشاشة وقال إليعازر: هذا هو هدفك يا سجال، هل تعرفه؟ ابتسم سجال وقال: ومن ذا الذي يجهله؟ إنه الآن محط أنظار العالم أجمع، قال إليعازر وهو يتابع العرض السينمائي في اهتمام. وسيزداد قوة لو لم توقفه عند حده، إنه داهية سياسي يسعى لإضعاف دولتنا بوسيلة ذكية وبخطة بطيئة ومدروسة، ويتصرف على الساحة بذكاء الثعالب وسرعة الخيول. بدأ الاهتمام في صوت سجال وهو يقول: ولكننا لم نلجأ إلى اغتيال أمثاله من قبل. ابتسم إليعازر ابتسامة جانبية صفراء وهو يقول: حقا. ثم استدرك في سرعة: ولكن دعنا من مناقشة مثل هذه الأمور ولنركز على خطتنا. المفروض أن يقوم هذا الرجل بزيارة للنمسا بعد يومين، والمفروض أيضا أن يلتقي به الملحق الصحفي للسفارة المصرية في إيطاليا هناك مع وفد من أعضاء السفارة، حيث ستتم ترقية الملحق الصحفي إلى درجة مستشار صحفي بسفارة مصر هناك. واعتدل ليستطرد في لهجة أشبه بالاستمتاع: وغدا ستحل أنت محل الملحق الصحفي طبقا للخطط التي وضعناها، وستسافر إلى النمسا باسمه ووجهه وجواز سفره الدبلوماسي. وهناك بتر حديثه وفرقع سبابته وإبهامه مؤديا المعنى المقصود، فابتسم سيجالو وقال في لهجة أقرب إلى الجذل: أتم المهمة. أجابه إليعازر وهو ينفث دخان سيجارته في قوة: بالضبط. وعاد الاثنان يتابعان العرض السينمائي في اهتمام بالغ. توقف الزمن في عقل أدهم صبري، ثم عاد الوعي إليه بغتة، وفي اللحظة الأولى شعر بصداع شديد وبألم في عظام جمجمته، وفقد القدرة على التركيز لحظة أخرى، ثم لم يلبث أن استعاد إدراكه كله دفعة واحدة، وبسرعة استوعب موقفه. كان ملقا على الأريكة الخلفية لسيارة قديمة متهالكة على الصدأ معظم أجزائها، وحبل غليظ يقيد قدميه، وآخر يحيط بمعصميه خلف ظهره، والسيارة كلها داخل فجوة سحق السيارات القديمة التي يقف أمام لوحة أزرارها جولهي مع أربعة رجال آخرين يحملون المسدسات والحراوات الثقيلة. وجولهي يقول في مزيج من الغضب والشماتة: لقد استعدت وعيك بسرعة أيها المصري، وهذا يشف عن قوة احتمال لا بأس بها. ارتفع صوت أدهم وهو يقول في سخرية: ما هذا؟ هل انتقلت إلى الجحيم؟ إنني أرى بعض الشياطين القبيحة الخلقة وأسمع أصوات النكراء. قال جولهي في حدة: كلا أيها المتحذلق، لست بعد في الجحيم، ولكنك لن تلبث أن تصل إليه بنفس الوسيلة التي أردت إرسالي بها. وضغط زر التشغيل فبدأت الجدران تقترب من بعضها البعض وهو يتابع في شماتة عصبية: كان بإمكاني تشغيل الآلة وأنت فاقد الوعي، ولكنني انتظرت استعادتك لوعيك حتى استمتع بكل لحظة تقضيها داخل السيارة القديمة قبل أن تسحقك المكابس الهائلة داخلها وتمزج عظامك ودماءك بإطاراتها وجدرانها. أطلق أدهم ضحكة ساخرة عالية أثارت دهشة جولهي وغضبه قبل أن يقول: يا له من موقف مؤثر، من تظن نفسك بالضبط أيها الوغد؟ سير لورانس أوليفي على خشبة المسرح البريطاني يؤدي واحدا من أدواره المأساوية القديمة، أم أنك تؤدي دور هاملت في رواية هزلية؟ من المؤسف أنني مقيد المعصمين، وإلا لصفقت لك كممثل هزلي ومهرج ظريف. قفز جولهي يضغط زر تشغيل الآلة وهو يقول: فليكن، اسخر ما شئت، ولنرى كم ستبلغ سخريتك والآلة تطحن عظامك طحنا. بدأت الجدران تقترب من بعضها البعض، ولكن أدهم بدأ هادئا ساخرا وهو يقول: وما المفروض أن أفعله الآن؟ هل أصرخ وأتوسل طالبا الرحمة أم أنفجر ضاحكا؟ لم يجب جولهي، وإنما عض شفتيه في غيظ وقال لأقرب الرجال إليه: أراهنك أن هذا المتحذلق سيصرخ رعبا عندما تبدأ مكابس الآلة في اعتصار السيارة. ولكن أدهم الذي احتفظ بمظهره الهادئ وابتسامته الساخرة كان في أعماقه أشبه ببركان ثائر عنيف يغلي ويثور ويتقلب ويطلق حمما ملتهبة هائلة، ويداه تمزقان أغطية الأريكة في قوة وتنتزعان منها بعض الأسلاك واليايات الأساسية، وراحت الجدران تقترب أكثر وأكثر، وأدهم يستخدم طرف الأسلاك في تمزيق قيود معصميه في سرعة ومهارة، وبلغت الجدران الضخمة السيارة وضغطت مقدمتها وحقيبتها، وصرخ جولهي في انفعال وهو يطلق ضحكة جنونية شرسة. هيا أرني كيف ستضحك الآن أيها البطل الوهمي. هيا. ورأى أدهم ينكمش على نفسه ويضم ركبتيه إلى صدره في قوة، فصح في انتصار وحشي. لا يفيد هذا، لقد خسرت اللعبة يا رجل، خسرتها تماما. ولكن فجأة انفرد جسد أدهم قبل لحظة واحدة من انطباق السيارة، ووثب في مرونة عبر بابها الخلفي المكسور. وصاح أحد الرجال: يا للشيطان، لقد هرب الرجل يا جلهي. كادت عينا جلهي تقفزان من محجريهما عندما رأى أدهم يندفع خارج السيارة وقد تخلص من قيوده، ثم يثب ليتعلق بحافة أحد الجدران المتحركة ويدفع جسده إلى أعلى ويعتلي الجدران بخفة مدهشة، فصرخ: اقتلوه، اقتلوا هذا الشيطان. أفاق الرجال الأربعة على صيحته من أثر المفاجأة، ورفع كل منهم مسدسه وأطلق النار نحو أدهم الذي تحرك بسرعة مذهلة واندفع يعدو مبتعدا، والرصاصات تطارده وتصيب أجسام السيارات القديمة من حوله حتى اختفى وسط أكوام الخردة الضخمة. فصرخ جلهي وقد أصابه غضب جنوني أحاله إلى نمر مفترس: الحقوا به، أريده قتيلا بأي ثمن، لن يحيا بعد كل ما فعله. انطلق الرجال الأربعة يدورون حول الفجوة ويندفعون داخل أكوام الخردة، في حين عاد جلهي إلى سيارته وجلس داخلها متحفزا ومسدسه في قبضته وهو يغمغم محنقا: أي شيطان هذا؟ كيف يفعل كل ذلك؟ راعه ذلك الصمت الذي خيم فجأة على المكان كله، وأثار توتره أنه لا يدرك ما يحدث داخل أكوام الخردة البعيدة، فتبع في حدة: لماذا تأخر هؤلاء الأوغاد؟ لماذا تركوني هكذا دون أن يخبروني أين ذلك الشيطان؟ انتفض جسده انتفاضة عنيفة ارتج لها كيانه كله عندما أتى من جانبه صوت صارم ساخر يقول: هنا. التفت جلهي بكل سرعته وتوتره وذعره وارتياعه وغضبه وانفعاله، ولكن فكه ارتطم بقبضة فولاذية قبل أن ينتزعه أدهم من مقعد القيادة ويلوي معصمه الممسك بالمسدس فيجبره على التخلي عنه وهو يقول: هل أدهشك وجودي؟ هتف جلهي في رعب: أين الرجال؟ أجابه أدهم في سخرية صارمة مخيفة: لم ترق لي وجوههم، فحطمتها في صمت ثم تسللت على أطراف أصابعي إليك لأفاجئك بأغنية عيد الميلاد. كان هذا أكثر مما تحتمل أعصاب جلهي، فانهار هاتفا: ماذا تريد مني؟ اتركني أرجوك. كرر أدهم سؤاله في قسوة: أين إليعازر؟ وما الذي يدبره بالضبط؟ أجابه جلهي منهارا: أقسم لك ألف مرة أنني أجهل أين هو، كل ما أعلمه هو أنه اختفى ليعمل في مهمة خاصة وبالغة الخطورة تتعلق بكم، هذا كل ما أعلمه أقسم لك. مضت لحظة من الصمت، ثم قال أدهم في برود عجيب: إنني أصدقك. ثم قفزت قبضته فجأة لتنفجر في أنف جلهي وفكه، وانحبست صرخة ألم وذعر في حلق هذا الأخير، ثم انتهى كل شيء. اندفع النقيب حازم عبر ممرات مبنى المخابرات العامة واقتحم حجرة مدير المخابرات وهو يهتف في انفعال: أريد مقابلة سيادة المدير الآن، الأمر بالغ الخطورة. هب مدير المكتب من مقعده وقال: لحظة واحدة، وطرق باب مدير المخابرات ثم دلف إلى حجرته في سرعة، وغاب فيها لحظات بدت أشبه بالدهر بالنسبة للنقيب حازم الذي فوجئ بالمدير نفسه يخرج إليه وهو يقول في قلق: ماذا هناك يا حازم؟ دفع إليه حازم برقية مكتوبة بالشفرة وصلت منذ لحظات من روما وهو يقول في انفعال: لقد قتلوا فريد. هتف المدير: ماذا؟ قتلوه؟ يا إلهي، لقد كشفوا أمر المسكين. ثم أضاف في سرعة وتوتر: وماذا عن النقيب أدهم؟ هل ظفروا به أيضا؟ أجابه حازم: ليس بعد، لا يوجد أي دليل على هذا، ولكن قتلهم لفريد يعني أن المهمة كلها قد انكشفت ولم يعد من الممكن أن نواصلها. التقى حاجب المدير في توتر وهو يقول: يا للخسارة. وقضى لحظات أخرى في صمت وتفكير عميقين قبل أن يرفع عينيه إلى حازم ويقول في حسم صارم: لن نوصل المخاطرة، أرسل برقية شفرية عاجلة إلى روما ومر رجال مكتبنا هناك بالبحث عن النقيب أدهم صبري في كل مكان وإبلاغه الأوامر الجديدة. ورفع عينيه إلى أعلى مستطردا في لهجة لا تقبل نقاش: قل له أن يعود على الفور إلى القاهرة، لقد ألغيت المهمة، ألغيت تماما. ولم يعد هناك ما يقال. لعبة منفردة. كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة صباحا عندما دس أدهم مفتاحا خاصا في ثقب باب شقة صغيرة في أطراف روما، ولم يكد يدلف إليها ويغلق بابها خلفه في سرعة حتى سمع صوتا يهمس داخلها: أخيرا. وبسرعة البرق تحرك أدهم، انحنى متفاديا أي رصاصة قد تنطلق نحوه، ثم وثب نحو مصدر الصوت والذي حددته أذناه المدربتان دون أن يضيء مصباح الردهة، وأمسك بتلابيب شخص ما وكاد يكل له لكمة ساحقة لولا أن هتف هذا الشخص: إنه زميل أيها النقيب. توقفت يد أدهم في الهواء، ثم جذب صاحب الصوت إليه في عنف وهو يمد يده ليشعل أضواء الردهة قائلا: حقا؟ وتطلع على الضوء إلى وجه ذلك الشاب الذي يمكن أن يكون إيطاليا من قمة رأسه حتى أخمص قدميه لولا تلك اللهجة المصرية الخالصة التي تحدث بها قائلا: أنا النقيب عصمت جمال الدين من مكتب روما، أنا الصقر الإيطالي. كانت الكلمة الأخيرة هي مفتاح السر الذي أكد لأدهم صدق قول الشاب، فأفلته في هدوء وهو يقول: مرحبا أيها الزميل، ولكن ماذا تفعل هنا في هذا المنزل الآمن؟ المفروض أن لا يستخدمه سوايا خلال هذه المهمة. عدل عصمت ثيابه وهو يقول: إنني أنتظرك هنا منذ ساعتين، فقد علم الرؤساء في القاهرة أن رجال الموساد كشفوا أمرك وأمر فريد، وأنهم قد قتلوا فريد في الفندق، وأنك حتما ستأتي إلى هنا لو كتبت لك النجاة. قال أدهم في غضب يمتزج بالحزن: قتلوا فريد؟ يا للأوغاد، سيدفعون ثمن دمائه الطاهرة غاليا. عقد عصمت حاجبيه وقال: لن يكون هناك وقت لهذا. التفت إليه أدهم بحركة حادة وقال: ماذا تعني؟ أجابه عصمت في سرعة: لا، قد ألغيت المهمة، والأوامر تحتم عودتك إلى القاهرة في أول طائرة. بدت الصدمة لحظة على وجه أدهم قبل أن ينعقد حاجباه في شدة ويقول في صرامة عجيبة: مستحيل. قال عصمت في حدة: إنها الأوامر. صاح أدهم في غضب: أية أوامر؟ هؤلاء الأوغاد يعدون شيئا بالغ الخطورة، ونحن نجهل كل شيء عما يعدون، ولقد وجدت أخيرا وسيلة للتواصل إليهم ومعرفة ما يدبرونه لنا، فكيف أتوقف الآن؟ قال عصمت: الأوامر هي الأوامر، وأنت تعلم القواعد في هذا الشأن، لقد أبلغتك بضرورة عودتك إلى القاهرة و... قطعه أدهم فجأة: وماذا لو أنك لم تبلغني؟ حدق عصمت في وجهه بدهشة، وبدا الحذر واضحا في صوته وهو يقول: ماذا تعني؟ أجابه أدهم في سرعة: أعني ماذا لو أنك لم تتمكن من العثور علي ولم تبلغني الأوامر؟ التقى حاجبا عصمت في شدة وهو يقول: ولكنني عثرت عليك وأبلغتك الآن. قطعه أدهم مرة أخرى: ليس بصورة رسمية. هتف عصمت في حدة: ما الذي تحاول قوله بالضبط أيها الزميل؟ مال أدهم نحوه وتطلع إلى عينيه قائلا: أريد أن أقول إنه من الناحية الرسمية فأنت لم تعثر علي، وأنا لم أعد إلى هذا المنزل الآمن، ولم تبلغني أوامر العودة. هز عصمت رأسه وقال: هذه لعبة بالغة الخطورة. قال أدهم في صرامة: اترك لي خطورتها كلها وواصل أنت عملك الرسمي، فقد ستقول أنك لم تجدني ولم تستطع إبلاغي أوامر العودة، افعل هذا وإلا فانقل إليه استقالتي، ولكنني لن أتوقف الآن. هل فهمتني جيدا أيها الزميل؟ قالها واستدار مغادرا المنزل الآمن وأغلق الباب خلفه في قوة وفي صلابة. ابتسم الملحق الصحفي بالسفارة المصرية في روما إبراهيم فؤاد وهو يملأ صدره بالهواء النقي في ساعة مبكرة من الصباح، وربت على صدره في ارتياح مغمغما. حقا البركة في البكور. كان يرتدي زيا رياضيا بسيطا وينتعل أحد الأحذية ذات السمعة الرياضية الشهيرة، وهو يعبر حديقة السفارة في خطوات نشطة ويلقي تحية الصباح على حارس الأمن قائلا: صباح الخير يا فتحي، كيف حالك اليوم؟ أجابه فتحي بابتسامة مماثلة وهو يقول: صباح الخير يا سيدي الملحق، شكرا لسؤالك. ثم استطرد في آلية والملحق يغادر مبنى السفارة. ألا تحب أن يرافقك أحد رجال الأمن؟ اتسعت ابتسامة الملحق الصحفي مع ذلك السؤال التقليدي الذي يلقيه عليه حارس الأمن كل صباح، وأجاب: كلا يا فتحي، أشكرك، أحب أن أستمتع بنزهتي اليومية، فلا داعي للمواكب الرسمية. ثم ضحك مستطردا: ثم إنني لست سيادة السفير، من ذا الذي يفكر في ملحق صحفي مسكين مثلي؟ اتسم الحارس في آلية وتابعه ببصره كالمعتاد، وهو يبتعد في خطوات سريعة أقرب إلى العدو، ثم لم يلبث أن هز رأسه بلا معنى وعاد يراقب الطريق في ملل. وابتعد الملحق الصحفي عن السفارة وهو يعدو في بطء بين الحدائق الغناء والشوارع الواسعة المحيطة بمبنى السفارة، ويملأ صدره بالهواء النقي دون أن ينتبه إلى تلك السيارة الكبيرة التي تتبعه في بطء حتى أصبحت خلفه تماما، وهبط منها رجلان اعترضا طريقه في خشونة، فتوقف قائلا في غضب: ما هذا بالضبط؟ ولكن أحد الرجلين أخرج من جيبه فجأة بخاخة صغيرة، دفع رذاذها في وجه الملحق الذي صاح وهو يبعد وجهه بسرعة: يا إلهي، إنها محاولة اختطاف. ولكنه استنشق على الرغم منه كمية كبيرة من الرذاذ المخدر مع المفاجأة والانفعال، وانقض عليه الرجلان في الوقت ذاته وكبل حركته وهما يدفعانه نحو مؤخرة السيارة الكبيرة، وقاوم الرجل مختطفيه وتلك الغيبوبة التي تحيط برأسه وهما يدفعانه داخل الصندوق الخلفي للسيارة الكبيرة. وفجأة تفجرت الدهشة في أعماقه، كان يقف أمام نسخة طبق الأصل منه، نسخة تبتسم في سخرية وهي تتطلع إليه بعينين تشبهان عينيه تماما، حتى أنه هتف: أي عبث! ثم لم يتم عبارته، لقد أظلمت الدنيا أمام عينيه فجأة وهو فقد الوعي. وفي هدوء انحنى سجال يفحص الملحق ثم اعتدل قائلا: عظيم. كان يرتدي زيا رياضيا يطابق تماما الزي الذي يرتديه الملحق الصحفي، وحذاء من النوع نفسه، لذا فقد غادر السيارة على الفور وهو يقول للرجلين: انقله إلى البيت الأسود وهناك يتخذون قرارهم بشأنه. انطلق الرجلان بالسيارة وداخلها الملحق الصحفي الفاقد الوعي، في حين راح سجال يعدو بنفس الخطوة البطيئة عائدا إلى السفارة، ولم يكد يتجاوز بوابتها حتى عطس في شدة وقال للحارس وهو يخفي نصف وجهه بمنديل كبير: يبدو أنني أصبت بنوبة برد يا فتحي. قال الحارس متعاطفا: هل أوقظ الملحق الطبي يا سيدي؟ لوح بذراعه وهو يتجه إلى مبنى السفارة قائلا: لا داعي يا فتحي، لدي كل ما أحتاجه في حجرتي. تابعه الحارس ببصره في قلق، ثم لم يلبث أن تمتم: إنه لا يحافظ على صحته كما ينبغي. وعاد يواصل عمله المعتاد، في حين صعد سجال في سرعة إلى مسكن الملحق الصحفي ولم يكد يغلق بابه خلفه حتى ارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة وهو يقول في خفوت: مرحى أيها المصريون، ها نحن أولاء في قلب عرينكم دون حتى أن تشعروا. وكادت ابتسامته تتحول إلى ضحكة، ضحكة ساخرة. هب ماركو من فراشه مذعورا مع تلك الطرقات العنيفة على باب حجرته، وأسرع يفتح الباب ثم هتف في دهشة: جولهي، ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة المبكرة؟ اندفع جولهي إلى الداخل وهو يهتف: مصيبة يا ماركو، كارثة، المصريون خلف عمليتنا. قال ماركو في دهشة: أية عملية؟ ثم من الذي فعل بك كل هذا؟ أنفك محطم تماما. صاح جولهي: دعك من أنفي الآن، المهم أن نبلغ آدون إليعازا بهذا على الفور. أنت واثق من أن الأمر يستحق؟ أنت تعرف تعليمات إليعازر. لا ينبغي أن يتم الاتصال به إلا في أضيق الحدود. هتف جولهي في حدة عصبية. أي ينبغي أن أقسم لك؟ قلت لك إن الأمر عاجل وحيوي للغاية. تنهد ماركو وهز كتفيه قائلا: فليكن، سأنقل رسالتك هذه إلى جروهي وليكن ما يكون. وانحنى يلتقط جهاز اللاسلكي الخاص به من أسفل الفراش وضغط زر الاتصال به وقال: من بيت إلى جيمل، أجب، الأمر عاجل. كرر النداء عدة مرات قبل أن يأتيه صوت متناوم يقول في حنق: من جيمل إلى بيت، أي أمر هذا الذي يجعلك توقظني في ساعة كهذه؟ أجابه ماركو: رسالة عاجلة إلى فاف، المصريون خلف العملية. قال جروهي في دهشة: أية عملية؟ أجابه ماركو في صرامة: انقل ما سمعته إلى دلت فحسب. ألقى جروهي سؤالا آخر امتزج برنين الهاتف، فقال ماركو في حدة: انتظر حتى أجيب هذا الهاتف، فيبدو أن الجميع قد استيقظوا مبكرا هذا الصباح. رفع سماعة الهاتف وقال في حدة: من المتحدث؟ اتسعت عيناه في ذهول عندما سمع صوت محدثة وحدق في وجه جولهي في دهشة عارمة قبل أن يلقي سماعة الهاتف على الفراش ويصرخ وهو يختطف مسدسه المزود بكاتم الصوت: يا لشيطان، أنت زائف، أنت لست جولهي. وبدون إضافة أخرى صوب المسدس نحو الشخص الواقف أمامه وأطلق النار. من ألف إلى فاف. التقى حاجبا مدير المخابرات في شدة وهو يقول للنقيب حازم في حدة: ماذا تعني بأنكم لا تستطيعون إلغاء العملية؟ أي عبث هذا؟ قلب حازم كفيه وهو يقول في توتر: عصمت أرسل برقية من روما يقول فيها إن النقيب أدهم لم يأتي إلى المنزل الآمن ولم يعد إلى الفندق. اعتدل مدير المخابرات وهو يقول: هل تخلص منه الإسرائيليون أيضا؟ هز حازم رأسه نفيا وقال: كلا، برقية حازم تقول إنه هناك دلائل تؤكد أن أدهم على قيد الحياة، يواصل عمله بحماس وإصرار، ولكن عصمت يعجز عن العثور عليه. ازداد التقاء حاجبي مدير المخابرات وهو يتراجع في مقعده ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ويغرق في تفكير عميق. واحترم حازم هذا الصمت الذي خيم على الحجرة فلم ينبس ببنت شفا ولذ بالصمت التام، حتى اعتدل المدير فجأة وزال انعقاد حاجبيه وهو يقول: حسنا، قل لعصمت أن يكف عن البحث. بدت الدهشة على وجه حازم وهو يقول: أتعني أن العملية ستستمر يا سيدي على الرغم مما حدث؟ أجابه المدير بابتسامة غامضة: إنها ستستمر، سواء شئنا أم أبينا يا حازم، فالمسؤول عنها شخص شديد العناد والإصرار، ومن العسير بل من المستحيل الآن العثور عليه ومنعه من المضي قدما. ثم عاد حاجباه يلتقيان وهو يستطرد في صرامة: وهذا لا يمنع من كونه يرتكب واحدا من أكبر الأخطاء في عالم المخابرات، فالأوامر هي الأوامر وطاعتها واجبة حتمية، وإذا ما أنهى النقيب أدهم صبري هذه المهمة وعاد إلى الوطن فسيواجه عقابا عنيفا، عنيفا جدا. وشعر حازم بالقلق والخوف. كان ذهول ماركو شديدا عندما فوجئ بجولهي يتصل به هاتفيا في نفس اللحظة التي يقف أمامه، ولكن ذلك الذي يتصل هاتفيا صاح به: ماركو، هناك شخص ينتحل شخصيتي وسيحاول خداعك حتى توصله إلى إليعازر، احترس يا ماركو، إنه زائف، زائف. وهنا استحال ذهول ماركو إلى موجة غضب جعلته يستل مسدسه ويصرخ بالعبارة السلف ذكرها، ثم يطلق النار نحو ذلك الواقف أمامه. ولكن الرجل تفادى الرصاصة وهو يهتف: أيها الوغد، وانقض بدوره على ماركو وأمسك معصمه في قوة وركله بركبته في معدته، إلا أن ماركو احتمل الضربة ودفع خصمه بعيدا وهو يهتف: لقد انكشف أمرك، صاح به الرجل. أنت أغبى شخص رأيته في حياتي كلها. جذب ماركو معصمه من يد الرجل في عنف وهو يقول: خطأ، أنت أكثر غباء. ثم أمال فوهات المسدس وأطلق النار، وأصابت الرصاصة معدة الرجل هذه المرة، فانحنى في ألم مما جعل رأسه في مواجهة فوهات المسدس وأطلق ماركو رصاصته الثانية، وانفجرت جمجمة الرجل وهوى جثة هامدة. ونصب ماركو قامته في ظفر وهو يقول في سخرية: كنت تظن أنك قادر على خداع ماركو. انحنى ليفحص جثة خصمه عندما ارتفعت دقات على باب حجرته، فاعتدل في حركة حادة وتحفز مسدسه في قبضته وهو يقول: من الطارق؟ أتاه صوت جله قائلا: إنه أنا. أسرع ماركو يفتح الباب وهو يقول: كيف وصلت بهذه السرعة؟ تجاهل جله السؤال وهو يتطلع إلى جثة الرجل قائلا: من الواضح أنك تخلصت منه. قال ماركو في زهو: وهل كنت تشك في هذا؟ هز جله رأسه نفيا في هدوء وقال وهو ينحني ليلتقط شيئا ما من جثة القتيل: مطلقا، فعندما تصاب الذئاب بالسعار يكون من المعتاد أن يفترس بعضها البعض. بدت لهجته عجيبة على نحو أثار دهشة ماركو وقلقه، فغمغم في توتر: ماذا أصابك؟ تجاهله جله تماما هذه المرة أيضا، وهو يمسك جهاز تسجيل صغير التقطه من جثة القتيل وضغط أحد أزراره في اهتمام، فهتف ماركو: قل لي ماذا أصابك؟ وفجأة انتبه إلى أن جله يبدو أطول كثيرا من المعتاد وأكثر ثقة واعتدادا، فتراجع في حركة حادة وصوب إليه مسدسه قائلا: من أنت؟ وفجأة تحرك جله في سرعة مدهشة وأمسك معصم ماركو بسرعة ورفع يده الممسكة بالمسدس عاليا، وهو ينتزع المسدس من قبضته بيمناه في قوة شديدة قائلا بسخرية لاذعة وبصوت يخالف صوته تماما: ألم تحذرك أمك من اللعب بالأسلحة النارية حتى لا تبلل فراشك في المساء؟ صح ماركو في ألم وذعر: أنت لست جلهي. أجابه أدهم في سخرية وهو يشير إلى الرجل الذي قتله ماركو منذ قليل: بالطبع هذا هو جلهي، لقد قتلته بنفسك. صح ماركو: مستحيل. وانقض بحركة غريزية على أدهم الذي استقبله بلكمة كالقنبلة حطمت أنفه وألقته على فراشه في عنف، فصرخ محاولا إيقاف نزيف أنفه: اللعنة، لقد كسرت أنفي. قال أدهم في هدوء وهو يدير جهاز التسجيل: أنت تستحق ما هو أكثر من هذا. ارتفع الصوت المسجل من الجهاز ليعيد كل الحوار الذي دار بين ماركو وجلهي بما فيه اتصال ماركو بجروهي، فهتف ماركو: اللعنة عليك، من أنت بالضبط؟ أجابه أدهم ساخرا: أنا الرجل الذي حصل على ما يريد منك، لقد أفقدت ذلك الوغد الآخر وعيه وانتحلت شخصيته ودسست جهاز التسجيل هذا في جيبه، وأنا أعلم أنه سيهرع إليك فور استعادته وعيه، وكان من الطبيعي أن تجي أنت اتصالك بالحلقة التالية من السلسلة وأن يسجل جهازي كلمات السر ووسيلة الاتصال، وبعدها أثرت توترك عندما تحدثت إليك بصوت جلهي وأوهمتك أنه زائف. ضرب ماركو جبهته براحته في غيظ وهو يقول: لقد خدعني هذا تماما، أنفه المحطم ووجهه المصاب وإصراره على الاتصال بفاف، كل هذا خدعني ودفعني إلى... قال أدهم في اهتمام: فاف هو ذلك الوغد إليعازر، أليس كذلك؟ انتبه ماركو إلى ما يقول فأشاح بوجهه ولوح بكفه في حدة قائلا: لا شأن لك بهذا. سأله أدهم في اهتمام متجاهلا اعتراضاته: كم حلقة أخرى ينبغي المرور بها قبل الوصول إلى إليعازر؟ قال ماركو في حدة: لن تحصل مني على حرف واحد. جذبه أدهم إليه وضم قبضته قائلا: هل تراهن؟ ثم توقفت قبضته فجأة في الهواء والتقى حاجبه وهو يقول: من بيت إلى جيمل، نعم لقد فهمت. ودفع ماركو مرة أخرى إلى الفراش وهو يستطرد: إنكم تستخدمون الأبجدية العبرية البسيطة ألف بيت جيم دالت هي فاف، وتبعا لتسلسل العمل فجله هو أول السلسلة ويحمل حرف ألف، وتليه أنت بيت، ثم جروه جيمل، وهكذا. بدا التوتر على وجه ماركو وهو يقول في عصبية: لن يوصلك هذا إلى شيء. ولكن أدهم تبع في اهتمام: هذا التتابع يعني أنه ما يزال هناك دلت وهي قبل الوصول إلى فاف. لقد اقتربنا من الهدف. ثم عاد يجذب ماركو إليه في صرامة ويسأله: ما الحلقة التالية بعد جروهي؟ من هو دلت؟ هتف ماركو: اذهب إلى الجحيم. وهوت لكمة أدهم على فم ماركو وانتزعت ثلاثة من أسنانه الأمامية، فصرخ في ألم: ماذا تفعل بي؟ إنك... أخرسه أدهم بلكمة ثانية انتزعت سنا رابعا وأغرقت فم ماركو بالدماء الحارة، فراح يسعل هاتفا: ماذا تفعل؟ سأله أدهم في صرامة: ما الحلقة التالية؟ ورفع قبضته للمرة الثالثة، فرفع ماركو ذراعيه ليحمي وجهه وهو يهتف: لست أدري، أقسم لك لا أحد يعلم ما الحلقة التالية له، جروهي وحده يعرف من يليه، أقسم لك. اعتدل أدهم وزوى ما بين حاجبيه في توتر: لقد نقل ماركو الرسالة إلى جروهي، وسينقلها جروهي بدوره إلى دلت، وبعدها هي، ثم تصل إلى إليعازر لتنبهه إلى أن المصريين خلف العملية. وفي أعماقه هتف هاتف مخيف: ماذا فعلت يا أدهم؟ هل أصلحت الأمر أم أفسدته؟ ماذا فعلت؟ فرك إليعازر عينيه وهو يقاوم رغبته في النعاس، واسترخى في مقعده سائلا أحد رجاله: لماذا اتصل سجال من السفارة المصرية؟ ألا يسير كل شيء على ما يرام؟ أجابه الرجل: إنه يطلب حذاء أسودا جديدا. التقى حاجبا إليعازر في شدة وهو يعتدل قائلا: ماذا؟ كرر ما قلت. كرر الرجل قوله واستمع إليه إليعازر، وحاجباه يزدادان انعقادا، ثم قال في توتر: من المؤكد أن كتاب الشفرة لا يحوي هذه العبارة، إنني أحفظها عن ظهر قلب. قال الرجل: إنها ليست عبارة شفرية يا سيدي، إنه مطلب عادي، فقد اتصل سجال من السفارة بصفته الملحق الصحفي إبراهيم فؤاد، وتظاهر بأنه يتحدث إلى أحد صناع الأحذية، وقال إن أحذيته تؤلم قدمه، وأنه يحتاج إلى حذاء أسود جديد. ظل حاجبا إليعازر معقودين بضع لحظات، ثم هتف فجأة: اللعنة، كيف لم ينتبه خبراؤنا لهذا؟ تطلع إليه الرجل في تساؤل وفضول وهو يتابع: لقد جعلوا من سجال نسخة طبق الأصل من إبراهيم فؤاد، ولكن من المستحيل أن يجعلوا قدمه أصغر حجما لتناسبها أحذية الملحق الصحفي. ولوح بكفه في سخط مستطردا: أرسلوا إليه الحذاء الذي يطلبه في حقيبة تحمل اسم واحد من كبار صانعي الأحذية الإيطالية، ولا تنسوا تغيير الرقم الدال على المقاس. استعد الرجل لمغادرة المكان وتنفيذ الأوامر، فتابع إليعازر في حدة: وأخبر الجميع أنني أحتاج النوم، ولا ينبغي لأحدهم إيقاظي إلا في الحالات البالغة الخطورة. كان الرجل قد فتح الباب بالفعل، وإليعازر يتم عبارته، ففوجئ ببين يدفعه وهو يتلف إلى الحجرة قائلا: معذرة يا سيدي، موقفي ينطبق تماما على هذا. بدت العصبية في صوت إليعازر وهو يقول: ماذا لديك؟ أجابه بن في قلق واضح: وصلت رسالة الآن من ألف تقول إن المصريين خلف العملية. سأله إليعازر في توتر: أية عملية؟ هز بن كتفيه وقال: المفروض أنها هذه العملية. التقى حاجبا إليعازر في شدة وهو يقول: أية رسالة هذه؟ لقد كشفنا لعبة المصريين، ونعلم منذ البداية أنهم خلف العملية، فما الذي يدعو ألف إلى إرسال رسالة سخيفة كهذه؟ لم يجب بن، وإنما انتظر الجواب في اهتمام على شفتي رئيسه الذي غرق طويلا في تفكير عميق قبل أن يقول فجأة: هناك أمر غير طبيعي يا بن، من الواضح أن جلهي لم يرسل هذه الرسالة بإرادته، هناك من دفعه إلى إرسالها. ثم رفع عينيه إلى بن واستطرد في حزم: ابحث عن جلهي وتتبع السلسلة جيدا، ولو شعرت بأدنى شك أو قلق انتقل إلى الخطط الاحتياطية وقم بإنشاء سلسلة جديدة. وطلت من عينيه نظرة شرسة صارمة وهو يتابع: لن نمنح المصريين فرصة واحدة لإعاقة خطتهم، لن نمنحهم هذه الفرصة أبداً. وأشعل سيجارته وقد فقد رغبته في النوم، فقدها تماماً. حلقة بحلقة. ارتفع رنين الهاتف في المجل الصغير الذي يملكه جروهي، ثم توقف بغتة وعاد يرتفع لحظة قبل أن يصمت للمرة الثانية. فلوح جروهي بكفه وقال للزبون الواقف أمامه في سخط: لن ينصلح هذا الهاتف اللعين أبدا. أراد الزبون أن يدخل معه في نقاش حول شركة الهاتف وسخافة تعاملاتها مع المشتركين، ولكن جروهي بتر النقاش في سرعة واندفع إلى حجرة جانبية وهو يقول: هذا ما يحدث للجميع. ولم يكد يغلق باب الحجرة خلفه حتى أسرع إلى خزانته وفتحها والتقط منها جهاز لاسلكي، فقد كان رنين الهاتف يعني أن الجهاز قد التقط رسالة لاسلكية من ماركو ونقلها إلى خلية صغيرة تصنع هذا الرنين المتقطع بالهاتف. وتنبه جروهي إلى وصولها، وفتح جروهي خط الاتصال ليسمع صوت ماركو واضحا وهو يقول: من بيت إلى جيميل، أجب. أجابه جروهي: من جيميل إلى بيت، ماذا لديك هذه المرة؟ قال الصوت: رسالة عاجلة ينبغي أن تصل إلى فاف بأسرع ما يمكن. لقد توصل المصريون إلى ألف وقاموا بتصفيته. هتف جروهي: يا للشيطان، سأرسل الرسالة بأسرع ما يمكن. وأعاد اللاسلكي إلى خزانته وهرع إلى المتجر ونادى أحد الصبية الصغار الذين يعملون لديه، وقال وهو يناوله ورقة صغيرة مكتوبة بالشفرة: اذهب على الفور إلى مطعم ديفيد وسلمه هذه الرسالة، وقل له إنها وصفة لطعام جديد لا بد من طهيه على الفور. أسرع الصبي يستقل دراجته وانطلق بها إلى المطعم القريب دون أن ينتبه إلى تلك السيارة الرياضية الصغيرة التي تتبعه في اهتمام، والتي يقودها أدهم صبري الذي ألقى اللاسلكي الذي اتصل بواسطته بجروهي في أرضية السيارة وهو يقول: من حسن الحظ أن الوغد الآخر لم يبدل موجة الإرسال بعد أن أبلغ الرسالة السابقة. تبع الصبي عبر شارعين قريبين حتى توقف عند مطعم صغير يحمل اسم نجمة ديفيد، ورأى الصبي يهرع إلى المطعم ويسلم الرسالة إلى شاب متين البنيان غليظ الملامح، ثم يعود إلى دراجته وينصرف على الفور. ورأى أدهم الشاب يفتح الرسالة ويقرأها في اهتمام، ثم يعقد حاجبيه الغليظين ويلتقط سماعة الهاتف وينتحي جانبا، ثم يتحدث في اهتمام بالغ، فابتسم في ارتياح وقال: إذن فهذا هو دلت. ولكن انعقاد حاجبي الشاب ازداد فجأة وأغلق سماعة الهاتف بحركة عنيفة، ثم رفع رأسه وتطلع مباشرة إلى الطريق عبر واجهة المجر الزجاجية، وخيل لأدهم أنه يتطلع إليه بالذات فغمغم: يبدو أن الضباب يهبط إلى الطريق. كان من الواضح أن الشاب قد تلقى تحذيرا ما عبر الهاتف بعد أن كشف بعضهم ما أصاب جولهي وماركو، وأدرك أن المحادثة زائفة، فقد تراجع الشاب إلى داخل المتجر وعاد بصحبة ثلاثة من العمالقة الأشداء وأشار نحو سيارة أدهم الذي قال ساخرا: ها هو ذا يطلق كلابه خلفي. ثم أدار محرك سيارته مستطردا: ولكنني لا أرغب في نزع أسنانهم الآن، لدي ما هو أكثر أهمية. وانطلق بالسيارة مبتعدا ومعلنا انتهاء هذا الشوط بلا أهداف. سرى توتر بالغ في أعماق إليعازر وهو يستمع إلى بن الذي يقول في توتر مماثل: من المؤكد أننا لا نواجه شخصا أو أشخاصا عاديين أو حتى رجال مخابرات يعملون وفقا للقواعد المتعارف عليها في عالمنا. الأمر يبدو كما لو أننا نواجه فريقا من المحترفين ذوي القدرات الفائقة والذين يعملون بروح الهواة وحماس الشباب. الواقع أنني أشعر بالقلق يا سيدي. صح إليعازر بحنق وهو يلوح بذراعه كلها: هراء، مهما بلغت قوة فريق المحترفين المزعومة هذا فلن يفوق أبدا قدرات جهاز مخابراتنا كله. واعتدل بحركة عنيفة مستطردا: أوقف خط الاتصالات السرية كله واستبدله بحلقة اتصال أخرى من خمس نقاط تكون أنت سادسها، ويكون اتصالك بشخصيا. سننتزع نقطة التفوق من منافسينا بعد أن بلغوا الحلقة الرابعة من دائرة اتصالتنا، وسنسعى في الوقت ذاته لكشف أمرهم والإيقاع بهم. مهما كان الثمن. وضرب سطح مكتبه بقبضته في غضب وهو يردف: لقد أصبح نجاح عمليتنا الكبرى قاب قوسين أو أدنى، ولن أسمح لأي قوة في الأرض بإفساده. هل تفهمني؟ لن أسمح بهذا قط، قال بن في اضطراب واضح. ولكننا نجهل كل شيء عن خصمنا تقريبا يا سيدي. لقد هاجموا ماركو وتسببوا في مصرع جولهي واستولوا على جهاز الاتصال اللاسلكي، والآن كشفوا أمر ديفيد وربما يتوصلون إلي غدا، قال إليعازر في توتر. لن يمكنهم التوصل إليك إلا عن طريق ديفيد، وهذا يعني ضرورة اختفاء ديفيد من الساحة. سأله بين في حذر: هل نتخلص منه؟ أعني هل نرسل أحد قتلتنا المحترفين و... هز إليعازر رأسه نفيا في عنف وقال: كلا، يكفي أن يغادر روما لثلاثة أيام حتى تنتهي العملية، وعندئذ لا تكون له أي أهمية. وصمت لحظات مفكرا ثم أضاف: أرسل ثلاثة من أقوى رجالنا إلى ديفيد للقيام بحراسته حتى يحزم أمتعته ويغلق مطعمه لأي سبب أو عذر ينتحله، ثم ينقلونه إلى المطار مباشرة، حيث يستقل الطائرة إلى تل أبيب مباشرة ولا يعود إلا بعد أسبوع كامل. اتسم بن في ارتياح وقال: فكرة عظيمة يا سيدي، وانطلق على الفور لتنفيذ الأمر. انتهى سفير مصر في روما من توقيع بعض الأوراق، ثم سأل مدير مكتبه في اهتمام: أين إبراهيم فؤاد؟ لم أره منذ الصباح. أجابه مدير مكتبه: يقولون إنه مريض بنوبة برد ويلازم فراشه يا سيدي. هتف السفير في جزع: مريض؟ لماذا لم يخبرني أحدكم منذ الصباح؟ وهب من مقعده مستطردا: سأذهب لزيارته على الفور. غادر مبنى السفارة وقطع الحديقة الكبيرة في خطوات سريعة حتى بلغ مبنى إقامة العاملين بالسفارة، وصعد إلى منزل الملحق الصحفي وطرق بابه في رفق، وانتظر حتى سمع صوته يقول: ادخل يا من تطرق الباب. دفع السفير باب المنزل وابتسم مشفقا وهو يتطلع إلى سجال الذي اندس في فراش الملحق الصحفي وتظاهر بالمرض والإعياء وهو يقول: تفضل يا سيادة السفير، معذرة لعدم قدرتي على فتح الباب بنفسي. جلس السفير على المقعد المجاور للفراش وهو يقول: لا عليك، المهم أن تشفى بإذن الله قبل موعد طائرة فيينا مساء الغد، فالمفروض أن تكون في النمسا غدا مساء حتى تلتقي صباح بعد غد ب... قطعه سجال بسعال متصل قبل أن يقول: إنها نوبة طارئة فحسب، سأشفى بإذن الله وألحق بموعد الطائرة. أدار السفير عينيه في إشفاق في المكان الذي يفتقر إلى الترتيب، وتطلع إلى ثياب الملحق الملقاة في إهمال على مقعد قريب، وأحذيته التي اختلطت ببعضها البعض فيما عدا الحذاء الأسود الجديد، وقال: ألم تقرر الزواج بعد؟ ابتسم سجال وهو يقول متظاهرا بالمرض: إنني أعشق الحرية. ضحك السفير وقال: والفوضى، ثم نهض مستطردا: حسنا، سأرسل إليك بعض عمال السفارة لرعايتك وتنظيف منزلك، وأتمنى لك الشفاء السريع. تمتم سجال بصوت بدا متحشرجا: أشكرك يا سيادة السفير، أشكرك كثيرا. وعندما غادر السفير المكان، كان سجال يبتسم ابتسامة واسعة واثقة وقد اطمأن إلى نجاح تنكره وإلى أن الخطة تسير في طريقها المرسوم وبنجاح تام. التقى حاجبا ديفيد الكفين وهو يتطلع في حذر إلى الرجل الواقف أمامه الذي حدجه بدوره بنظرة صارمة قبل أن يقول في خشونة: أنت دلت، أليس كذلك؟ ارتبك ديفيد وألقى نظرة سريعة على رواد المطعم قبل أن يهمس في عصبية: اخفض صوتك يا رجل، لا أحد هنا يعرفني بهذا الاسم. لم يلقي الرجل بالا لهذا الاعتراض وهو يقول: احزم حقيبتك واتبعني. سأله ديفيد في توتر: إلى أين؟ أجابه الرجل في صرامة: لا تسأل، إنها الأوامر. وعلى الرغم من ملامحه الغليظة وجسده الضخم، ارتجف ديفيد كطفل صغير ارتكب خطأ كبيرا وينتظر عقابا رادعا وهو يهمس: ولكن لماذا؟ إنني لم أفعل شيئا، قال الرجل في صرامة. قلت هيا. اختلس ديفيد النظر إلى مطعمه واتجه في استسلام إلى حجرته الجانبية حيث حسم حقائبه وارتدى ثيابا أخرى بخلاف ثياب العمل وعاد إلى الرجل الذي قال في برود هذه المرة: اتبعني. غادر المطعم في صمت واتجه إلى سيارة الرجل التي تقف عند الرصيف المقابل في نفس اللحظة التي ظهرت فيها سيارة ثانية عند ناصية الطريق. فقال الرجل في حزم: أسرع واختفي في السيارة، ربما أتوا من أجلك. اختفى ديفيد داخل السيارة في سرعة وتطلع في قلق إلى الرجال الثلاثة الذين قفزوا من السيارة واندفعوا إلى المطعم، في حين أدار الرجل الذي يصطحبه محرك السيارة وانطلق بها مبتعدا. فسأله ديفيد في قلق: من هؤلاء الذين يبحثون عني؟ قال الرجل في هدوء: ألا تعرفهم؟ هز ديفيد رأسه نفيا وقال: كلا بالطبع، من المفروض أن أفعل؟ لم يجب الرجل مباشرة، إذ كان يتطلع إلى مرآة السيارة التي تنقل صورة الرجال الثلاثة الذين اندفعوا مرة أخرى خارج المطعم، وأشار إليهم صبي على السيارة التي تبتعد وبداخلها ديفيد، فقفزوا إلى سيارتهم وانطلقوا خلفها في سرعة. وكرر ديفيد في توتر: من المفروض أن أعرف هؤلاء؟ أجابه الرجل في لهجة ساخرة: بالطبع، أنت وهم تلعبون في فريق واحد. تراجع ديفيد في حركة عنيفة وهتف: ماذا؟ ماذا تعني؟ ولكن الرجل أخرج من جيبه فجأة بخاخة صغيرة ودفع الرذاذ المخدر منها في وجه ديفيد الذي سعل وصاح: اللعنة، أنت لست أحد رجالنا. أجابه الرجل الذي لم يكن سوى أدهم صبري في سخرية: بالطبع أيها الحقير، لم أكن أبدا أحد فريق الأوغاد. قاوم ديفيد وأراد أن يهاجم أدهم في وحشية، إلا أن المخدر أحاط رأسه بضباب كثيف تزيدت كثافته في سرعة واكتنفه الظلام وسقط الرجل فاقد الوعي. وفي اللحظة التالية كان أدهم يزيد من سرعة سيارته قائلا في لهجة شديدة التهكم: والآن أيها السادة، أروني مهارتكم في القيادة. وبضغطة إضافية على دواسة الوقود زادت سرعة السيارة على نحو مباغت واندفعت فجأة على الطريق، وزاد الرجال الثلاثة من سرعة سيارتهم أيضا وانطلقوا خلف سيارة أدهم في مطاردة عنيفة عبر شوارع العاصمة نصف المزدحمة في هذا الوقت من اليوم. وانحرف أدهم فجأة في طريق جانبي وقفز بالسيارة فوق إفريز ضيق، ثم تجاوز الطريق الجانبي إلى طريق رئيسي آخر، وتبعته سيارة الرجال الثلاثة بنفس المهارة، فابتسم قائلا: حسنا، تجاوزتم الاختبار الأول بنجاح. ثم زاد من سرعة السيارة مرة أخرى واندفع نحو أحد الكبار القريبة التي تعبر مجرى مائيا كبيرا، وتبعته السيارة الأخرى بدورها. وفجأة لمح أدهم إشارة تقول إن الكوبري يتم رفعه الآن لتعبر بعض الناقلات الكبيرة، وكان من المحتمل أن يتوقف أدهم، ولكنه لم يفعل. لقد واصل انطلاقه واندفاعه عبر الكوبري، فصاح قائد سيارة الرجال الثلاثة في دهشة: ما الذي يفعله هذا المجنون؟ ثم ضغط دواسة الفرامل في قوة وأطلقت إطارات سيارته صريرة مخيفا وهي تميل إلى اليسار وتحتك بالأرض في قوة وتتوقف على قيد خطوة واحدة من مدخل الكوبري. ولم يفعل أدهم المثل، كان الكوبري يرتفع من منتصفه أمام عينيه ونصفاه يبتعدان عن بعضهما البعض في بطء، ولكنه زاد من ضغط قدمه على دواسة الوقود وصرخ رجال أمن الكوبري والمرة وركاب الناقلة الكبيرة وكل من شاهد ما يحدث، وهوت قلوب البعض بين أقدامهم وخفقت قلوب البعض الآخر. وواصل أدهم انطلاقته ثم بلغ نهاية الارتفاع، وارتفعت السيارة كالصاروخ لتسبح في الهواء لحظات، ثم بدأت رحلة الهبوط. وفي هذه المرة كان انفعال الجميع أقوى وأشد، لقد بدا من الواضح أن السيارة لن تبلغ النصف الثاني من الكوبري أبدا، وتوقع الجميع رؤية الارتطام والانفجار والنهاية.